بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فأما ترتيب الآيات في السور فليس في ذلك رخصة، بل هو أمر توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقدم تقرير ذلك. ولهذا لم ترخص له في ذلك، بل أخرجت له مصحفها فأملت عليه الآية السور، والله أعلم. وقول عائشة: لا يضرك بأي سورة بدأت، يدل على أنه لو قدم بعض السور أو أخر، كما دل عليه حديث حذيفة وابن مسعود وهو في الصحيح أنه صلى الله عليه وعلى وسلم قرأ في قيام الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وقد حكى القرطبي عن أبي بكر بن الأنباري في كتاب الرد أنه قال: فمن أخر سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة كمن أفسد نظم الآيات وغير الحروف والآيات، وكان مستنده اتباع مصحف عثمان رضي الله عنه، فإنه مرتب على هذا النحو المشهور. إذن هذا رأي آخر في المسألة. الرأي الأول الذي كان يدندن حول الحافظ ابن كثير أن هذا الترتيب للسور في مصحف عثمان هذا أمر اجتهادي من الصحابة، واستند الحافظ على كلام عائشة أيضا عندما قالت: ما يضرك لو قدمت وأخرت، يعني بهذا المعنى. فالحافظ يعني يستند على هذا بأن الترتيب في مصحف عثمان أمر اجتهادي. طيب، وحكى قولا آخر عن القرطبي يحكيه عن الأنباري أنه لا يجوز تغيير هذا الترتيب الموجود اليوم في المصحف، لا يجوز. ويقول إن الذي يؤخر سورة مقدمة أو يقدم سورة مؤخرة كمن أفسد نظم الآيات، يعني من أخل بترتيب السور كمن أخل بترتيب الآيات، بل كمن أخل بالحروف، وعليه لا يجوز تغيير هذا الترتيب. طيب، إيش العمدة في ذلك من مستند؟ يقول المستند: اتباع مصحف عثمان. وهذا رأي قوي، ولذلك ينبغي هنا في هذا المقام التفصيل. أما الترتيب في المصحف، ولو أردنا أن نكتب مصحفا فإنه لا يجوز، وهذا لا ينبغي أن يكون فيه اختلاف، لا يجوز أن يغير الترتيب الموجود في مصحف عثمان، لأن الأمة اجتمعت على هذا الكتاب، على هذا المصحف. ومن أراد أن يغير أو سوغ التغيير هذا كمن يعارض إجماع الصحابة ويعارض القصد الذي رمى إليه الصحابة وقصده الصحابة. الصحابة ماذا قصدوا بكتابة المصحف؟ ألا تختلف الأمة وأن تجتمع على كتاب واحد، على مصحف واحد. فمن جوز أو سوغ أو عمل وغير الترتيب فقد فتح الباب الذي قفله أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، حقيقة فتح الباب للنزاع، لأن سوف تخرج لنا مصاحف كثيرة بترتيبات مختلفة، وهذا يفضي إلى اختلاف الأمة. فالآن نقول يجب على الأمة أن تجتمع على هذا القرآن بترتيبه الذي وضعه عليه عثمان. إذن الترتيب بهذا المفهوم واجب ولا شك، ولا يجوز تغييره بحال. أما لو أن الإنسان في صلاته مثلا قرأ سورة آل عمران ثم قرأ بعدها البقرة، أو قرأ سورة مثلا الكهف ثم قرأ بعدها سورة بني إسرائيل الإسراء مثلا، أو قرأ بعدها النحل، ما في بأس، وإن كان الأفضل أن يرتب. لكن لو أخل بالترتيب في هذا المقام في الصلاة مثلا، فحينئذ ما في حرج، الأمر سهل. ولعله والله أعلم على هذا نحمل كلام عائشة في قوله: ما يضرك بأي سورة بدأت. ولكن عائشة رضي الله عنها لم تخالف عثمان الذي جمع الأمة على هذا المصحف، والله أعلم. يقول الحافظ ابن كثير: والظاهر أن ترتيب السور فيه منه، فيه يعني في القرآن، منه ما هو راجع إلى رأي عثمان رضي الله عنه، وذلك ظاهر في سؤال ابن عباس له عن ترك البسملة في أول براءة وذكر الأنفال من الطول. والحديث في الترمذي وغيره بإسناد جيد قوي. حديث ابن عباس تقدم معنا أنه سأل عثمان: لماذا عمدتم إلى الأنفال وجعلتوها من السور الدول وهي ليست كذلك؟ ولماذا لم تفصلوا بين الأنفال والتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم؟ وأجاب عثمان: لكن هذا الحديث إسناده ضعيف. تقدم معنا هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بها. قال: وقد ذكرنا عن علي أنه كان قد عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله، ولهذا حكى القاضي الباقلاني أن أول مصحفه كان اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن لو صح هذا عن علي فهذا يدلك على أن علي رضي الله عنه أراد أن يرتب القرآن على حسب نزوله. وأول مصحف ابن مسعود مالك يوم الدين، ثم البقرة، ثم النساء على ترتيب مختلف. وأول مصحف أبي الحمد لله، ثم النساء، ثم آل عمران، ثم الأنعام، ثم المائدة، ثم كذا، على اختلاف شديد. إذن نحن حينما نقرأ مثل هذا الكلام نقول: رضي الله على أمير المؤمنين عثمان بن عفان، لأنه في الحقيقة خلص الأمة من هذا الخلاف. كما تلاحظون علي له ترتيب، ابن مسعود له ترتيب، أبي له ترتيب، وهذا لا شك سوف يفضي إلى نزاع ما عدا تلك الحروف التي يقرأ بها الناس وقراءتهم مختلفة. أهل العراق لهم قراءة، أهل الشام قراءة، أهل الحجاز قراءة. فرضي الله عن عثمان الذي أغلق لنا هذه الأبواب، ولو بقيت مفتحة لأفضت إلى شر. وهذا والله من أعظم المناقب لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، بل هذه فضيلة اختص بها من بين سائر الخلفاء. ثم قال القاضي: ويحتمل أن ترتيب السور في المصحف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، وكذا ذكر مكي في تفسير سورة براءة، قال: فأما ترتيب الآيات والبسملة في الأوائل فهو من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن وهب في جامعه: سمعت سليمان بن بلال يقول: سئل ربيعة، انتبه لهذا، هذا إسناد صحيح، أثر صحيح، عن ربيعة المعروف بربيعة الرأي، أحد علماء المدينة الكبار، ممن تتلمذ عليه مالك بن أنس والأئمة تتلمذ عليه، ربيعة سيد الفقهاء في المدينة في عصره، سئل هذا السؤال المهم. يقول: سئل ربيعة: لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة؟ سؤال مهم قد نطرحه اليوم، لماذا البقرة عمران قدمت وهي من السور المتأخرة؟ فقال رحمه الله: فقال: قدمتا وألف القرآن، قدمتا يعني هذا الذي حصل، وألف القرآن على علم ممن ألفه. شوفوا الأدب، يعني ما تظن المسألة هكذا عبط كما يقول بعض العوام، فوضى، لا، عبث. انتبهوا، ألف القرآن أي رتب على علم ممن ألفه. من الذي ألفه؟ عثمان، الصحابة وعثمان، على علم ممن ألفه، وقد أجمعوا على العلم بذلك، فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. كفاية، في أحسن من كذا؟ هذا ربيعة كبير علماء المدينة في عصر التابعين قبل مالك، مالك تلميذه. ماذا يقول للسائلين عن هذه المسألة؟ انظروا للعلم، كيف قدمت البقرة وآل عمران وقبلهما 84 سورة؟ كيف هذا؟ هذا كسؤال العراقي لعائشة، أليس كذلك؟ يعني في تعنت موجود عند بعض الناس، هذا كسؤال العراقي. لكن انظر الفقه العلم من هؤلاء العلماء، قال قدمت، يعني هذا الذي حصل. ثم إن القرآن ألف رتب لم يكن على جهل، لم يكن بالتشهي، لم يكن بالهوى، ما كان بالعبث، وإنما على علم ممن ألفه، هم كبار الصحابة، عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي له سنة متبعة ومعه الصحابة، رتبوه على علم، مو هكذا بالتشهي، على علم ممن ألفه. وقد أجمعوا، يعني المسألة فقط مو بس عثمان رتب ذلك، لا، ومعه الصحابة أجمعوا على هذا الترتيب، وقد أجمعوا على العلم بذلك. طيب إيش الموقف حينئذ؟ ننتهي عند علم الصحابة وترتيب الصحابة، ولا نسأل، لأن السؤال حقيقة من التعنت، ما نسأل. أجمع الصحابة على هذا، ألفوه وألفوه ورتبوه على علم، وهكذا يقفل هذا الباب، والحمد لله. وهذا والله، هذا الأثر وهذا الجواب من أطيب الآثار في هذا الباب. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي رتب القرآن. قال أبو الحسن البطال: إنما يجب تأليف سوره في الرسم والخط خاصة. لاحظوا الآن أبو الحسن البطال يقول، يعني التفصيل اللي ذكرته قبل قليل، يقول رحمه الله: إنما يجب تأليف سوره في الرسم والخط خاصة، يعني إذا في المصاحف يجب أن نرتب. ولا نعلم أن أحدا قال: إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي القرآن ودرسه، وإنه لا يحل لأحد أن يتلقن الكهف قبل البقرة ولا الحج بعد الكهف. ها، واضح؟ يقول الترتيب فين يجب؟ في الرسم في الخط، إذا كتبنا المصحف، إذا طبعنا المصحف نطبعه على ترتيب عثمان، ولا يجوز التغيير، حرام والله، جناية على القرآن وعلى أمة القرآن أن يتلاعب بكتاب الله. نطبع المصحف كما هو، لكن في الصلاة، في دروس، في حلقات التحفيظ، في دروس العلم، في درس التفسير، يعني لو بدأنا بتفسير آل عمران مثلا قبل البقرة، يعني الأمر سهل. جيد. يقول: ولا نعلم أن أحدا قال: إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي القرآن ودرسه، وإنه لا يحل لأحد أن يتلقن الكهف قبل البقرة ولا الحج بعد الكهف، ولا الحج، ولا يحل لأحد أن يقرأ، أي لعله يقرأ، أنا عندي يتلقن، لعله يقرأ. ألا ترى إلى قول عائشة: لا يضرك أيه قرأت قبل؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السورة في ركعة، ثم يقرأ في الركعة الأخرى بغير السورة التي تليها. قال: وأما ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كره أن يقرأ القرآن منكوسا، عندكم مقلوبا؟ في بعض النسخ مقلوبا. وقال: إنما ذلك منكوس القلب، إنما ذلك الذي يقرأ القرآن منكوسا، قال: إنما ذلك منكوس القلب، فإنما عني بذلك من يقرأ السورة منكوسة فيبتدئ بآخرها إلى أولها، فإن ذلك حرام محظور. انتهى كلام ابن البطال، يعني حمل ذم التنكيس في كلام الصحابة على هذا التنكيس الذي لا يختلف في أنه حرام، يعني في الآيات. هنا المحقق نقل هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود، يقول: أخرجه عبد الرزاق وأبي شيبة وأبو عبيد من طريق الثوري وأبي معاوية معا عن الأعمش عن شقيق أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال: يا أيها الناس، تعلموا القرآن فإن أحدكم لا يدري. قال: وجاءه رجل، الشاهد، وجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت إلى رجل يقرأ القرآن منكوسا؟ قال: ذلك منكوس القلب. أرأيت إلى رجل يقرأ القرآن منكوسا؟ قال: ذلك منكوس القلب. وأتي بمصحف قد ذهب وزين، فقال عبد الله: إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق. هذا لفظ عبد الرزاق يقول وسنده صحيح. يعني تزيين المصحف أن يتلى بالحق. والشاهد فيه أن لما قال له أن في شخص يتلو القرآن منكوسا، قال ذلك منكوس القلب. ولكن هنا هل يمكن أن يكون في ذلك الزمن من يقرأ القرآن وينكس آياته؟ الظاهر أن المراد هنا تنكيس السور، والله أعلم. والله أعلم. على أن ابن بطال حمل كلام ابن مسعود على تنكيس الآيات، ولكن هذا في نظر، والله أعلم. يقول: ثم قال البخاري: حدثنا آدم عن شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من العتاق الأول، وهن من تلادي. انفرد بإخراج البخاري، والمراد منه ذكر ترتيب هذه السور في مصحف ابن مسعود كالمصاحف العثمانية، لأنه في مصحف عثمان الترتيب كما هو: الإسراء لبني إسرائيل اسمها الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، هذا الترتيب موجود في مصحف عثمان. يقول ابن كثير إن مراد البخاري أن يبين، يقول مراد البخاري أن يبين أن هذا الترتيب الذي ذكره عبد الله بن مسعود وهو في مصحفه أنه موافق لمصحف عثمان. يقول: وقوله من العتاق الأول أي من قديم ما نزل، وقوله وهن من تلادي أي من قديم ما قنيت وحفظت. يقول: والتارد في لغتهم قديم المال والمتاع، والطارف حديثه وجديده، والله أعلم. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا أبو إسحاق أنه سمع البراء ابن عازب رضي الله عنه يقول: تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل أن يقدم النبي، يعني قبل أن يهاجر، إذن سبح اسم ربك الأعلى، هذه نزلت في مكة، وهذا متفق عليه وقطعة من حديث الهجرة. والمراد منه أن سبح اسم ربك الأعلى سورة مكية نزلت قبل الهجرة، والله أعلم. ثم قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق أنه قال: قال عبد الله: لقد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله، وهذا عبد الله بن مسعود، قال: فقام عبد الله ودخل معه علقمة تلميذه، علقمة ابن قيس النخعي، وخرج علقمة فسألناه فقال: 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن من الحواميم: حاميم الدخان، وعما يتساءلون. يقول الحافظ ابن كثير: هذا التأليف الذي عن ابن مسعود غريب مخالف لتأليف عثمان رضي الله عنه، فإن المفصل في مصحف عثمان رضي الله عنه من سورة الحجرات إلى آخره، وسورة الدخان لا تدخل فيه الوجه. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد أنه قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أوس بن حذيفة أنه قال: كنت في الوفد الذي أتوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فذكر حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يسمر معهم بعد العشاء، قال: فمكث عنا ليلة لم يأتنا حتى طال ذلك علينا بعد العشاء، قال: قلنا: ما أمكثك عنا يا رسول الله، يعني ما أبطأك عنا، ما أمكثك عنا يا رسول الله، قال: طرأ علي حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه. يقول: قال: فسألنا أصحاب رسول الله، فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا، قالنا: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ تحزبون يعني تجعلون أجزاء تقرأ، يعني في كل يوم يقرأ جزءا، في كل مثلا في النهار يقرأ جزءا، في الليل يقرأ جزءا، تجزئ القرآن. النبي كان يحزبه والصحابة كذلك. فالنبي عنده حزب، هذه سنة أن الإنسان كل حزب يومي من القرآن، أن الرسول له حزب، ما أراد أن يخرج من بيته حتى يفرغ من حزبه هذا. طيب هؤلاء الآن أرادوا أن يعرفوا كيف التحزيب فسألوا الصحابة. يقول: فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبحنا، قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه 3 سور و5 سور و7 سور و9 سور و11 سورة و13 سورة وحزب مفصل من قاف حتى يختم. ورواه أبو داود بن ماجه من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي به، وهذا إسناد حسن. إذن الصحابة كانوا يحزبون القرآن على هذا النحو 3 سور. لو حسبت هذا التحزيب هو من الفاتحة إلى الناس. طيب 3 سور، 5 سور، 3 سور التي هي البقرة، العمران، النساء. الآن هذا الحديث فيه دليل، يعني ما الذي يريده ابن كثير؟ يريد أن يبين أن سورة الدخان ليست من المفصل، جيد؟ قال: وحزب المفصل من قاف. هذا رأي المفصل، هل من الحجرات ولا من قاف؟ من قاف حتى يختم أو حتى يختم. إذ هذا دليل على أن سورة الدخان ليست من المفصل، وهو يريد أن ينقد ما جاء في الحديث الأول، حديث ابن مسعود الذي جعل الدخان من المفصل. يقول الحافظ: هذا التأليف الذي عن ابن مسعود غريب. والحافظ ابن كثير ذكر غريب، هذه كلمة تضعيف منه للحديث ونقد، إما لإسناده وإما لمتنه. يقول غريب مخالف لتأليف عثمان، فإن المفصل في مصحف عثمان رضي الله عنه من سورة الحجرات إلى آخره، وسورة الدخان لا تدخل فيه بوجه. نعم، لأنها ما هي مفصل. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.